حبك جوا ضلوعي عم بيزيد ولوعي وعالخدين دموعي شوقا للمختار وحنينا. حبك جوا ضلوعي يا مدينة عم بيزيد ولوعي يا مدينة وعالخدين دموعي يا مدينة شوقا للمختار وحنينا يا مدينة. وقصدت الأطبك داوي ميت حبة وحبة عطيوني حالة قلبي صعبة نصحوني الدواء بجوار هادينا مدينة. حبك جوا ضلوعي يا مدينة عم بيزيد ولوعي يا مدينة عالخدين دموعي يا مدينة شوقا للمختار وحنينا يا مدينة. كم ساعة قضينا يا مدينة.